Book 2 82 82 الماضي 2 Verlede tyd 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Moes jy die ambulance bel? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Moes jy die dokter bel? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Moes jy die politie bel? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Het u die telefoonnommer? Ek het dit nou net gehad. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Het u die adres? Ek het dit nou net gehad. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Het u die kaart van die stad? Ek het dit nou net gehad. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Het hy betyds gekom? Hy kon nie betyds kom nie. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Het hy die weg gevind? Hy kon nie die weg vind nie. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Het hy jou verstaan? Hy kon my nie verstaan nie. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Waarom kom jy nie betyds nie? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Waarom kon jy nie jou weg vind nie? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Waarom kon jy nie hom verstaan nie? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Ek kon nie betyds wees nie want daar was nie 'n bus nie. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ek kon nie die weg vind nie omdat ek nie 'n kaart gehad het nie. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Ek kon hom nie verstaan nie want die musiek was te hard. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Ek moes 'n huurmotor neem. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Ek moes 'n kaart van die stad koop. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Ek moes die radio afskakel.